يا عيني يا ليلي يا ما شفت فيك العجب يا ليلي السن بالسن والبادي عليه اللوم السن بالسن والبادي عليه اللوم وانت بديت بالأسى وأساك لحد اليوم السن بالسن والبادي عليه اللوم وانت بديت بالأسى وأساك لحد اليوم احلم بيتك في النوم السن بالسن والبادي عليه اللوم وانت بديت بالاسى واساك لحد اليوم السن بالسن والبادي عليه اللوم وانت بديت بالأسى وأساك لحد اليوم وتنام عيونك وتنام واني احلم بيتي في النوم معلش بختي كده معلش بختي كده معلش بختي كده كده كده معلش بختي كده معلش بختي كده كده كده